بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس التاسع من سورة النمل، وصلنا في الدرس الماضي إلى مطلع القصة الأخيرة من قصص هذه السورة، وكنا قد ذكرنا في التعقيب على قوله تعالى: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكان الحديث في الدرس الماضي عن التقوى، ولكن لا بد من تعقيب آخر متمم لهذا الدرس. التقوى كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في آيتين اثنتين جاء الإيمان قبل التقوى. الإيمان تصديق وإقبال، والكفر تكذيب وإعراض. ولكن هذا التصديق ما طريقه؟ ما طريق التصديق؟ لا شك أن طريق التصديق هو العلم، فالعلم هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله عز وجل، لقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أغد عالما أو متعلما أو مستبعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. الخامسة أن تبغض العلم وأهل العلم. أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. والخامسة أي الحالة الخامسة أن تبغض العلم وأهل العلم. الشيء الذي لا بد من التعقيب عليه هو أن العلم كلمة ذات مدلول واسع جدا. فهذا الذي يدرس الطب يتعلم، والذي يأخذ اختصاصا في الهندسة يتعلم، والذي يدرس أصول التجارة يتعلم، وفروع الجامعة كما ترون أنواع منوعة وكلها تعطي العلم. فإذا مرت كلمة العلم في القرآن الكريم، أهذا هو العلم الذي أمرنا الله به؟ هذا العلم الذي يتعلمه الطلاب في الجامعات أساسي جدا لصلاح الحياة الدنيا. كنت قد ذكرت في خطبة قديمة من أن علوم الكون أو العلوم الحديثة أو علوم الخلق أو علوم الخليقة، أسماء متعددة، أصلا في صلاح الدنيا، وعلم الشريعة أصلا في عبادة الله عز وجل، وعلم الحقيقة أصلا في معرفة الله. يجب أن تعرف الله، ويجب أن تعرف أمره، ويجب أن تعرف خصائص الأشياء. إذا عرفت الله عرفت نفسك، عرفت من أنت، عرفت أين كنت، عرفت أين المصير، عرفت ما يجوز ما لا يجوز. معرفة الرب أصل الدين، وأصل الدين معرفة الله عز وجل، ومعرفة الشرع أصل العبادة. إذا عرفته ألا ينبغي أن تعبده؟ كيف تعبده؟ لا بد من أن تعرف أحكامه. وإذا تعلمت العلوم المادية، هذه العلوم أصل في صلاح المجتمع على المستوى الجماعي، وأصل وطريق لكسب الرزق على المستوى الفردي. فالعلوم التي نتعلمها في الجامعات مع أنها ثمينة جدا ولها علاقة مسيسة بحياتنا، ولكنها شيء، ومعرفة الله شيء آخر. لذلك بعض الأئمة القدامى يسمون هذا العلم أن تعرف الله عز وجل، أن تعرف الهدف الذي من أجله خلقت، أن تعرف ما أين كنت، أن تعرف أين ستكون، أن تعرف سر الوجود، حقيقة الحياة، جوهر الأشياء، سر التصرف الإلهي. هذا كله ينطوي تحت باب العلم الأعلى، يسميه اليوم الفلاسفة علم ما وراء الطبيعة، ويسميه السلف الصالح العلم الأعلى. وهذا العلم أصل في صحة العقيدة، يعني يجب أن تعرف هويتك، أنت إنسان، إذا أنت مكلف، مكلف بنفسك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حينما كلفك الله عز وجل أعطاك مقومات التكليف، أعطاك عقلا يتطابق تطابقا تاما مع الكون، أساس الكون مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض، وأساس عقلك هكذا. أعطاك كونا سخره لك تسخير تعريف وتسخير تكريم، أعطاك الله فطرة سليمة تحضك على فعل الخيرات وترك المنكرات، تؤلمك إذا انحرفت عنها، تريحك إذا اتبعت الطريق الصحيح. الفطرة عطاء إلهي، والكون عطاء إلهي، والعقل عطاء إلهي. أعطاك كتابا أنزله على نبيه الكريم، أعطاك سنة تفهم بها هذا الكتاب، أعطاك دعاة يشرحون لك الأمور، أعطاك دروسا من خلال الحوادث، أعطاك إلهامات من خلال إلهامات الملائكة، أعطاك الرؤية، أعطاك أشياء كثيرة. فلذلك هذا العلم الذي نتعلمه هو أصل في معرفة الله عز وجل. النقطة الدقيقة أن هذه العلوم العصرية التي يتعلمها الطلاب في الجامعات، الإسلام لم يكن في لحظة من اللحظات حجر عقبة أمام هذه العلوم، إنها لصلاح الدنيا، وصلاح الدنيا مطلوب في الدين، لأن الدين جاء ليحقق المقاصد الخمسة الكبيرة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض. فالإسلام ما وقف لحظة في وجه تقدم هذه العلوم، ولا كانت هذه العلوم موازية له، لا، هذه من نوع، والعلم الديني من نوع آخر. لم تقف هذه العلوم موازية لهذا الدين، بل لم تنشأ تناقضات بينها وبين الدين، إلا أن تكون هذه العلوم فرضيات ونظريات، كأن تناقض نظرية داروين مبدأ خلق الإنسان، أو أن تكون النصوص الدينية التي تصادم هذه العلوم نصوصا غير صحيحة. أما صريح المعقول لا يمكن أن يناقض صحيح المنقول. لكن قبل أن نمضي في الحديث عن القصة الأخيرة في هذه السورة، لا بد من وقفة صغيرة، لأن العلم طريق الإيمان، والإيمان طريق التقوى، وكان الحديث في الدرس الماضي عن التقوى. لا بد من وقفة قصيرة حول هذا الذي يسمونه العقلية العلمية التي رعاها الإسلام ونماها القرآن، من خلال القرآن فقط، من خلال آيات الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى عباده على الفهم العلمي والعقلية العلمية. فمثلا نحن عندنا عقلية تسمى العقلية العامية أو العقلية الخرافية، يجوز إنسان يتمتع بهذه العقلية. ما صفات هذه العقلية العامية والعقلية الخرافية؟ أنها تقبل كل شيء، أنها تصدق كل شيء، أنها تعتقد بكل شيء ينتهي إليها. مثل هذا الإنسان عقليته عقلية عامية خرافية. تستمع من زيد أو من عبيد إلى كلام تصدقه من دون تحقيق، من دون تمحيص، من دون سؤال، من دون طلب الدليل، من دون طلب الحجة. إذا كنت من هؤلاء فعقليتك عامية وعقليتك خرافية، وهذه العقلية تتناقض مع صفات المؤمنين. سأريكم بعد قليل كيف أن القرآن يربي في الإنسان العقلية العلمية. أما أن تستمع وتصدق، أن يلقى إليك كلام فتقبله، أن تستمع إلى زيد أو عبيد تصدقه من دون سؤال، من دون جواب، لأن فلان قاله، هذه العقلية العلمية الخرافية والعامية لا مكان لها بين المؤمنين. وهذا الذي يصدق كل شيء يكذب كل شيء، وهذا الذي يصدق كل شيء لأدنى ضغط أو أدنى إغراء يفقد كل شيء. نحن نريد أن نبني شخصية المؤمن بناء صحيحا. لو أن هذا المؤمن ربيناه على أن يقبل كل شيء، مثل هذا المؤمن ستنهار مقاومته أمام أصغر ضغط أو أمام أقل إغراء. يقال انتكس. لماذا انتكس؟ لأن عقليته في الأصل عقلية خرافية، وعقليته في الأصل عقلية عامية، قبلت كل شيء من دون دليل. لذلك يمكن أن ترفض كل شيء من دون دليل. تمثل هذه العقلية، تمثلها آية كريمة، يقول الله عز وجل: هذا ما وجدنا عليه آباءنا. هكذا قال الناس، أنا مع الناس، أنا مع الخط العريض، كل هؤلاء الناس في ضلال مبين، أنا مع هؤلاء. هذا الانتماء العفوي غير المدروس لأفكار عامة الناس، لقيمهم، لمعتقداتهم، من دون تمحيص، من دون تأمل، من دون دراسة. صاحب هذه العقلية اسمه في العلوم الإنسانية عقليته عقلية عامية خرافية، ليست بشيء إطلاقا إذا ما وزنت بالعقلية العلمية. ما صفات العقلية العلمية؟ إذا كنت مؤمنا يجب أن تتمتع بالعقلية العلمية. إذا كنت مؤمنا، وسوف ترى بالدليل القرآني كيف أن المؤمنين الصادقين يتمتعون بعقلية علمية. العقلية العلمية من لوازمها ألا تقبل شيئا من دون دليل قطعي، وألا ترفض شيئا من دون دليل قطعي. فإن كان الموضوع موضوعا نظريا يتعلق بالأفكار، لا بد من البرهان النظري والحجة المنطقية والدليل. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الموضوع فكري، الموضوع في العقيدة، الموضوع يتعلق بالعقليات، لا بد من الدليل القطعي والحجة القاطعة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هكذا صفات المؤمنين، لا يقبل إلا بالدليل العقلي والحجة البالغة. وإذا كان الموضوع متعلقا بالمشاهدات الحسية والأمور المادية، فلا بد من أن تكون الحواس هي الحكم الأخير في هذا الموضوع. والدليل قول الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. أشهدوا خلقهم، قالوا العالم بدأ كذا وكذا وكذا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يعني حينما يزعمون أو يتخرصون من أن العالم بدأ بطريقة كذا أو كذا، ربنا عز وجل يرد عليهم فيقول: ما ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. فالموضوع إذا كان موضوعا مجردا متعلقا بالعقائد لا بد من البرهان العقلي والحجة الناصعة، وإذا كان الموضوع حسيا لا بد له من الدليل الحسي كالمشاهدة والسماع واللمس وما إلى ذلك، وإذا كان الموضوع نقليا إخباريا لا بد من صحة الرواية. قال تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. في العقليات لا بد من البرهان، في الحسيات لا بد من المشاهدة والتجربة، في الإخباريات لا بد من صحة الرواية. هكذا يربي ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين على عقلية لا تقبل إلا الحق ولا ترفض إلا الباطل. شيء آخر في الإسلام، أو كما نطق به القرآن، الظن مرفوض. يعني إذا كنت في أمور العقيدة لست متأكدا هكذا قال الناس، لعله كذلك، أرجو أن يكون كذلك، زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. هذا التردد، عدم اليقين، الشك، عدم الجزم، عدم القطع، هذا الظن ليس من صفات أهل الإيمان. قال تعالى: ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن الظن مرفوض، الشك، الوهم، الظن مرفوض في العقيدة. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. شيء آخر أيضا في من لوازم العقلية العلمية أن ترفض الأهواء والنزوات. يقول الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. قد يكون هواك في هذا الفعل، ولكن ليس من صفات المؤمن أن يتبع الهوى، يجب أن تتبع العقل. آية أخرى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. آية ثالثة: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الهوى مرفوض، الهوى والنزوات الشخصية والمزاج الشخصي هذا مرفوض في الحق، والظن مرفوض أيضا، ولا بد من دليل قطعي عقلي في العقليات، وحسي في الحسيات، وصحيح في الإخباريات. هكذا تبدو ملامح العقلية العلمية التي يجب أن يتمتع بها المؤمن، وكل هذا من كتاب الله. لذلك إياكم أن تتمتعوا بعقلية خرافية أو عقلية عامية تقبل كل شيء بلا دليل أو ترفض بلا دليل. مثل هذه الأفكار التي تتأتى إلى الإنسان من دون هذا التمحيص أغلب الظن أنه يفقدها أو يكذبها أو ينكرها لأدنى ضغط ولأدنى إغراء. يعني المؤمن كأنه قلعة متينة، لكن لو لم يكن إيمانه مبنيا على هذه الأسس الصحيحة لأصبح إيمانه هشا كبيت العنكبوت، سريعا ما ينهار. البطولة لا أن تبدأ، أن تثبت. كم من شاب انطلق إلى طاعة الله عز وجل لسبب تافه، بعد أن عمل في وظيفة، بعد أن دخل الجامعة، بعد أن تزوج، انهار كل إيمانه وعاد سيرته الأولى. أين إيمانه؟ لأنه لم يبني إيمانه على تحقق، لم يكن يتمتع بالعقلية العلمية التي لا تقبل إلا بالدليل ولا ترفض إلا بالدليل. الشيء الآخر من لوازم العقلية العلمية التي وردت ملامحها في القرآن الكريم أن المؤمن يرفض الجمود والتقليد والتبعية الفكرية للآخرين. والله سبحانه وتعالى وصف أهل الكفر بأنهم كذلك، قال بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، التبعية الفكرية، التقليد الأعمى، الانتماء العفوي للكبراء، للعظماء من أهل الدنيا من دون التبصر، هذا من صفات أهل الكفر. ربنا عز وجل رد عليهم قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، كيف يتبعون ما ألفوا عليه آباءهم، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكن أحدكم إمعة، هي التبعية الفكرية، لا يكن أحدكم إمعة. من هو الإمعة؟ يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولكن وطنوا أنفسكم، أن تحسنوا إذا أحسن الناس وإذا أساء الناس ألا تظلموا. هذا المؤمن، فهذا الذي مع الخط العريض، مع التيار العام، مع عامة الناس، كيفما يرتدون ثيابهم يرتدي ثيابه، ولا سيما النساء، على حساب دينهم وعلى حساب قيمهم الأخلاقية وعلى حساب انتمائهم الروحي. التبعية العفوية الجاهلة للكبراء وللعادات والتقاليد ليست من صفات المؤمنين. الأهواء والنزوات والميول الشخصية لا يمكن أن تكون موجهة للإنسان في عالم الإيمان. الظن والريب والشك والوهم ليس من صفات المؤمنين. العقلية العلمية لا تقبل إلا الدليل والحجة والبرهان والخبر الصادق. من أجل هذا إذا بنيت إيمانك وفق هذه الأسس كان هذا العلم طريقا إلى الإيمان، وكان الإيمان طريقا إلى التقوى. هذا تعقيب على الدرس الماضي الذي بينت فيه أن التقوى أساسها الإيمان، وأن الإيمان أساسه العلم. والآن لمتابعة القصة الأخيرة من سورة النمل. يقول الله سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، معنى ولوطا واذكر لوطا، واذكر لوطا، أو ولقد أرسلنا لوطا. ما دام جاءت منصوبة لا بد من فعل مقدر قبلها، ولقد أرسلنا لوطا أو واذكر لوطا. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، وأنتم تبصرون. الفاحشة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، الفعل الشنيع الذي إذا فعله الإنسان فضح بين الناس، هذه فاحشة. وليس من فاحشة أشد من أن تخالف السنن الطبيعية في علاقتك بالآخرين. ففعل قوم لوط فاحشة، وأية فاحشة، لأنهم أولا خالفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى هذه الشهوة خلاف الطريق التي رسمها الله عز وجل، ما من طريق لقضاء هذه الشهوة إلا طريق الزواج، ولا شيء غير الزواج. هذا هو الطريق المشروع، هذه هي القناة النظيفة، هذه هي سنة الله في خلقه، هذه هي السنة الشريفة. أما من ابتغى قضاء لهذه الشهوة طريقا آخر غير الزواج، الزنا، فاحشة. عمل قوم لوط أشد أنواع الفواحش، يعني له اسم مرتان، مرة لأن العلاقة غير مشروعة وثانية غير طبيعية، بعيدة عن أن تكون مشروعة وعن أن تكون مألوفة طبيعية. فلذلك سمي عمل قوم لوط فاحشة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. ما معنى وأنتم تبصرون؟ بعضهم قال إنهم لشدة فجورهم وشدة استهتارهم واستهانتهم يأتون هذه الفاحشة على مرأى من بعضهم بعضا. من يرتكب المعصية يسمى عند الله عاصيا، وأما من يفعلها أمام الناس أو من يفتخر بها يقول فعلت كذا وكذا، هذا يسمى عند الله فاجرا. والفاجر أشد من العاصي، لأن المقولة المعروفة إذا بريتم بالمعاصي فاستتروا. هذا الذي يفعل الفاحشة على مرأى من بعض من الناس، ومن علامات قيام الساعة أن الزنا يكون على قارعة الطريق، والذين يذهبون إلى بلاد الغرب يعودون بهذا الانطباع، يعني في المركبات العامة، في أنحاء الطرق، في الحدائق، عشرات الألوف من الأجنة يجدونها في زوايا الحدائق العامة في بلاد الغرب. فالزنا من علامات قيام الساعة أن يرتكب الزنا على قارعة الطريق. وكلمة أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون لها معنيان. المعنى الأول، ربما قام هؤلاء بهذا الفعل الشنيع على مرأى من بعضهم بعضا، أو ربما تحدثوا به. فالحديث عن الفعل الشنيع شناعة وفجور. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. بعض العلماء قال هناك معنى آخر لهذه الآية، المعنى الثاني أنكم تعلمون أنها فاحشة، وتعلمون أنها عدوان، وتعلمون أنها مخالفة لأمر الواحد الديان، تعلمون أن هذا العمل قذر، وأن هذا العمل يؤذي، وأن هذا العمل يضيع المروءة في الفاعل والمفعول. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين والحرام بين. يعني الإنسان له فطرة سليمة، أي إنسان في أي مكان يتمتع بفطرة سليمة، فإذا فعل شيئا خلاف فطرته شعر بضيق، حتى أن علماء النفس وهم لا يعرفون عن الدين الإسلامي شيئا يذكرون أن من حالات الكآبة المنحرفون إذا انحرفوا عن الطريق الصحيح، انحرافهم هذا يولد عندهم حالات من نوع الكآبة والضيق. كل عمل غير أخلاقي تعقبه حالة من الضيق الشديد، هي مخالفة الفطرة. بل إن بعض الأمراض النفسية لها اسم على خلاف ما يعرفه الناس جميعا، الهستيريا. الهستيريا مرض نفسي أساسه عضوي، مرض عضوي أساسه نفسي، يعني شلل. تصاب العضوية بشلل لا لأسباب مادية، يعني الشرايين والأوردة والأعصاب والجهاز الحسي والحركي في أعلى درجة من الجاهزية، ومع ذلك يصاب الإنسان بشلل حينما يبلغ تأنيبه لضميره درجة عالية. هذا المرض مصطلح اسمه الهستيريا، شلل عضوي لأسباب نفسية. هذه الفطرة، الإحساس بالكآبة. سألوا إنسان لماذا لا تخون زوجتك؟ قال لا أستطيع أن أواجه شعوري بالذنب. أي الفطرة، الفطرة الله عز وجل فطر الإنسان فطرة عالية، فطرها على حب الكمال، وأن تحب الكمال شيء وأن تكون كاملا شيء آخر. قد تحب الكمال ولا تكون كاملا، أما إذا كنت كاملا فتلك هي الصبغة. وفرق بين الفطرة والصبغة، الفطرة أن تحب الكمال، والصبغة أن تكون كاملا. لذلك قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. لذلك المعنى الثاني: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ إن فطرتكم سليمة، إن فطرتكم تنبئكم أن هذا فاحشة، إنكم من دون أن تسألوا. يعني أحيانا الهرة تملك فطرة سليمة، للإنسان الهرة قطعة لحم تأكلها أمامك، أما إذا اختلست هي قطعة اللحم تفر بها بعيدا لتأكلها في زاوية ميتة. إذن هي تشعر أنك إذا أعطيتها هذه القطعة إنها تفعل شيئا مشروعا، فإذا اختلستها تشعر أنها مذنبة. إذن الإنسان يتمتع بهذه الفطرة. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ المعنى الثالث: إنكم حينما تأتون هذه الفاحشة قد انتهى إلى علمكم أن أقواما كثيرة فعلوا المعاصي فأهلكهم الله عز وجل. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. وهذا على مستوى حياتنا اليومية. ألم ينتهي إلى سمعك آلاف القصص من أن فلان أكل مالا حراما فأتلفه الله، وأن فلان تتبع عورات المسلمين ففضحه الله في عقر بيته، وأن فلان أوقع الأذى بالناس فدمره الله عز وجل، وفلان غش المسلمين فدمر الله ماله، وفلان تكلم في أعراض المسلمين فتكلم الناس في عرضه، وفلان زنى فزني بأهله. هذه القصص الصارخة أليست في متناول يدك؟ أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون عواقب الذين يعصون الله عز وجل؟ المعنى الأول: تفعلونها على مرأى من بعضكم بعضا، أو تفعلونها وتفتخرون بها. المعنى الثاني: تبصرون أنها فاحشة، تعلمون أنها فاحشة بحسب فطرتكم أن السليمة. المعنى الثالث: رأيتم بأم أعينكم وانتهى إلى سمعكم هؤلاء الذين فعلوا هذه الفاحشة كيف انتهت بهم، انتهوا إلى مصائب وبيلة. لكن الجواب: أئنكم، أو يتابع الله عز وجل قصة هذا النبي الكريم مع قومه، قال: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ماذا تجهلون؟ هنا السؤال دقيق جدا. كيف وأنتم تبصرون؟ هنا وأنتم تجهلون. كيف أثبت الله لهم البصر وكيف نعتهم الله بالجهل؟ ممكن أن تكون عالما بجزئيات وتفصيلات، ولكن لأنك لم تعرف الله عز وجل غاب عنك أن هناك إلها عظيما سيحاسب حسابا عسيرا. فلو أن الإنسان عرف الله عز وجل لما عصاه. يستحيل في حق إنسان عاقل أن يعرف الله ثم يعصيه. لا يعصي الله إلا من جهل به، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى به جهلا أن يعصيه. لمجرد أن تعصي الله عز وجل فأنت لا تعرف الله عز وجل، لا تعرف أن هناك إلها عظيما عنده عطاء كبير إذا أطعته، وعنده عذاب أليم إذا عصيته. فهذا الذي يلبي شهوته الطارئة هو لا يعرف الله عز وجل. بل أنتم قوم تجهلون، تجهلون ما أعد لكم من جنات تجري من تحتها الأنهار، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تجهلون الثمن الباهظ الذي تدفعونه لهذه المعاصي، تجهلون الثمن العظيم وهي الجنة التي ضاعت عليكم بسبب هذه المعاصي. فالموضوع لا أن تعلم علما جزئيا. ربنا عز وجل وصف أهل الدنيا بأنهم لا يعلمون، وبعد هذه الآية مباشرة قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يعلمون ويعلمون. كيف هذا؟ ما عرفوا الله، وما عرفوا ما بعد هذه الدنيا، وما عرفوا ما ينتظرهم من عذاب ولا من جنة لو أنهم أطاعوا، ولكن عرفوا دقائق الأمور في الدنيا، عرفوا من أين تؤكل الكتف، عرفوا كيف ينتهزون المناسبات وكيف يقتنصون الفرص، عرفوا كيف يستمتعون، عرفوا كيف يغرقون في ملذاتهم، عرفوا كيف يجمعون المال، عرفوا كيف ينفقونه، تمتعوا بأذواق عالية في طعامهم وشرابهم وملبسهم ورحلاتهم ونزهاتهم وأفراحهم وأتراحهم وفي مظهرهم الخارجي، هذا كله يعرفونه، ولكنهم ما عرفوا الله الذي إليه مصيرهم، ما عرفوا الله الذي عنده حسابهم، ما عرفوا الله الذي عنده مكرهم. بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن والله بنفسي أن أوضح لكم كيف بل أنتم قوم تجهلون مرة ثانية. لو تصورنا أن مدينة فيها نهر ملوث، وهذا النهر الملوث يصيب سكان هذه المدينة بأمراض شتى، القائمون على هذه المدينة أرسلوا الأطباء إلى بلاد الغرب ليتعلموا ويتفقهوا في هذه الأمراض التي أصابت أهل المدينة، وأنشأوا المستشفيات، وجاءوا بالأجهزة الراقية للتحليل والتصوير الشعاعي وما إلى ذلك. أتسمي هذا الطب وهذا التحليل وهذا التصوير وهذه المستشفيات وهذه الأدوية الدقيقة جدا أتسميها جهلا؟ لا والله، إنها علم. ولكن أيهما أفضل، أن ندع هذا النهر الملوث يسمم هذه الأجسام ويصيب هذه النفوس بالأمراض والأوبئة، ونرسل ونأتي بالأطباء والصيادلة والأدوية والأجهزة وننشئ المستشفيات، أم نغلق هذا النهر أو نغطي هذا النهر أو أن نمنع تلوث هذا النهر؟ يعني إن من العلم لجهلا، يعني نحن نسمح للشباب بكل عمل منكر، وبعد ذلك إذا انحرفوا بده عملية جراحية، بدنا نكافح المخدرات. من أين جاءت المخدرات في الأساس؟ من ضعف الوازع الديني. تحتاج مكافحة المخدرات إلى سنوات طويلة في المستشفيات، ويصاب المجتمع بالشلل. يجب أن نرعى أخلاق الشباب بادئ ذي بدء، يجب أن نحول بين المرض وبين أن يصل إلينا، لكن أحيانا تحتاج معالجة هذا المرض إلى علم من أعلى مستوى. يعني أنا أريد أن أقول إنه الإنسان أحيانا يتمتع بذكاء ولكنه يشرب الخمر، يتمتع بذكاء ولكنه يكذب، يتمتع بذكاء ولكنه يظلم، يتمتع بذكاء ولكنه يأخذ ما ليس له، يتمتع بذكاء ولكنه يعتدي على الناس، قد يبني مجده على أنقاضهم، قد يبني غناه على فقرهم، هو ذكي فيما هو فيه. لو عرف أن هناك إلها عظيما سيحاسبه عن كل حركة وسكنة وعن كل نفس وعن كل كلمة وعن كل درهم، من أين كسبه وكيف أنفقه، لغير كل حساباته. كيف يجتمع في إنسان العلم والجهل؟ إنسان يحمل أعلى شهادة ويشرب الخمر، هو في اختصاصه متفوق جدا، ولكن في العلم الأعلى جاهل جدا، في العلم الضيق متفوق، ولكن في العلم الشمولي جاهل، في اختصاصه متفوق، في حرفته متفوق، في ذكائه متفوق، في مطالعته ممتاز، ولكن لأنه ما عرف الله عز وجل وغابت عنه الحقائق الكبرى دفع الثمن باهظا. لذلك لا ينفع ذا الجد منه الجد. الأمور ليست بالذكاء فقط، بالتوفيق. الهدى شيء والثقافة شيء آخر. إذا أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. الحقيقة الأمية شيء والجهل شيء. الأمية أن يكون وعاؤك فارغا لا تعرف شيئا، أنت أمي. وأما الجهل أن يكون هذا الوعاء ممتلئا بمعلومات غير صحيحة. يعني مثلا في مصباح في السيارة، في مقدمة السيارة أو عند السائق، إذا تألق فهذا التألق يعني أن المحرك ليس فيه زيت وأن الأمر خطر، فينبغي أن يقف فجأة فورا ليملأ الزيت. هذه معلومة صحيحة. إنسان آخر يتألق هذا المصباح، يقول لماذا تألق؟ لا أعرف لماذا تألق، هذا الأمي. إنسان ثالث يقول هذا المصباح تألق من أجل أن يسليني في الطريق، هذا هو الجهل. إذا فهمت الشيء فهما مغلوطا فهذا هو الجهل، أما إذا فهمته فهما صحيحا هذا هو العلم، أما إذا لم تفهمه فهذه هي الأمية. لذلك الجهل قد يكون إنسان مثقف وهو جاهل، يعني عرف دقائق مهنته، عرف دقائق حرفته، عرف كيف يكسب المال، عرف كيف ينجو من بين براثن الناس، عرف كيف يرفع من شأنه بين الناس، عرف كيف يأخذ ما ليس له، هذا كله يحتاج إلى ذكاء. ولكن لأنه ما عرف الله عز وجل، ما عرف أن هناك إلها يعرف كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لأنه ما عرف الله وما استقام على أمره، لا بد من أن يكون علمه جهلا وذكاؤه غباء ونجاحه فشلا وتفوقه تدنيا وهكذا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني هذا رد فعلهم النهائي، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أيضا العلماء وقفوا من هذه الآية موقفين، بعضهم قال قالوا هذا الكلام استهزاء، يعني فلان يحب الطهارة، والمعنى الثاني أن المنحرف في أعماق نفسه يعرف أنه منحرف وأنه بشكل أو بآخر يقدر الطاهر. المرأة البغي إذا رأت امرأة شريفة عفيفة تتمنى أن تكون مكانها لا شك، لأن هذه المرأة البغي مفطورة فطرة سليمة، وهذه الفطرة تدعوها أو تتوق إلى أن تكون كهذه الشريفة العفيفة. فإما أنهم قالوا هذا الكلام من باب الاستهزاء، وإما أنهم قالوا هذا الكلام من باب اليقين الداخلي. ربنا عز وجل وصف المشركين فقالوا يوم القيامة والله ربنا ما كنا بك مشركين، فقال الله عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. إذن فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، يعني أصابها غبار قومها لأنها أحبت قومها وآثرتهم على الحق، أصابها من غبارهم فاستحقت الهلاك معهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. إذا عرفت أن هناك من يفعلون الفواحش في الظاهر وفي الباطن ولكنهم يتمتعون بذكاء وبأناقة وبأبنية شاهقة وبصناعة متقنة وبحياة مرفهة، على أخطائهم وانحرافهم تقدرهم، فهذه مشكلة. من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين والحمد لله رب العالمين. من أجل توضيح بعض المفارقات في هذه السورة كيف أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم البصيرة البصر، وكيف وصفهم بالجهل؟ لا بد من كلمة قصيرة عن أن العلم أنواع ثلاثة: علم الحقيقة، وعلم الشريعة، وعلم الخليقة، أو علم بالله، وعلم بأمر الله، وعلم بخلق الله. العلم بخلق الله أو علم الخليقة من أجل صلاح الدنيا فقط، فالإنسان يستطيع أن ينال أعلى الشهادات وهو بعيد عن الله بعد الأرض عن السماوات، يستطيع أن يتعلم كل شيء وأن يكون من أهل النار. هذا العلم كالحرفة تماما، يعينك على أمر دينك، ربما وسع الأفق، ربما أعطاك موضوعية، ربما أعطاك إدراكا سليما، ولكن لا يكفي، لا بد من أن تعرف الله عز وجل. لذلك الإمام أبو حامد الغزالي يقول: حيثما وردت كلمة العلم في القرآن الكريم فإنما تعني العلم بالله. قد يكون الإنسان مثقفا ويحمل أعلى الشهادات ولا يكون عالما بالله، والدليل يكفي أن يعصيه، يكفي أن تعصي الله لتؤكد لكل الناس أنك لا تعرف الله، لأنك لو عرفته ما عصيته، لو عرفت ما عنده من إكرام وما عنده من عقاب ما عصيته. فالعلم بالله شرط أساسي وهو أصل الدين، وأصحاب النبي عليهم رضوان الله ما تفوقوا ولا وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا لأنهم جردوا أنفسهم لمعرفة الله. معرفة الله تتم من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض، تتم من خلال التأمل في أحكام الشريعة. إذا عرفت الله عندئذ ينشأ عندك حاجة ملحة كي تعبده. علم الشريعة أصل في عبادة الله، تعرفه بالتفكر من طريق الكون، وتعبده بتطبيق العلم، علم الأمر والنهي. فإذا أردت أن تأخذ اختصاصا من أجل أن تعيش حياة راقية هذا بحث آخر. الشيء الأساسي أن تعرف الله عز وجل، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: أصل الدين معرفته. والحمد لله رب العالمين.